السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في مسائل باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: مسألة 19: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من باب اللوم والانتقاد لأولئك الناس الذين لا يعتبرون، حيث يكذب عليهم الكاهن 100 مرة ومع ذلك يصدقونه، ويختلط عليهم الحق بالباطل مع أنه لا يصدق إلا 1 مرة، فلو كان لهم قلوب يعقلون بها أو عقول سليمة ينتفعون بها لما قبلوا 100 كذبة على أساس 1 صدق، ومع ذلك يقول بعضهم لبعض: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا وصدق؟ طيب لماذا ما يقول وقال لنا يوم كذا وكذا 100 مرة وكذب؟ فهذا نسأل الله العفو والعافية، إذا طمس على القلب وظل العقل فإن الإنسان يكون أقل من الحيوان. نعم. قال: 20: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات صفات الله عز وجل كما سمعنا في قوله تعالى العلي الكبير، وقوله قال ربنا، يعني صفة الكلام وصفة العلو وصفة الكبر والكبرياء والعظمة وصفة القوة، كل ذلك استفاد من هذه النصوص. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالواجب أن نثبت لله كل ما ورد في الكتاب والسنة، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت عنه، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أننا لا نثبت لله إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، وما سكت عنه سكت عنه رسوله نسكت عنه. نعم. قال: 21: التصريح أن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. التصريح بأن ارتجاف الملائكة أو ارتجاف أيضا السماوات واضطرابها عندما تسمع كلام الرب عز وجل وخوف الملائكة وصعوقهم ووقوعهم لله سجدا، وكأن ذلك الصوت العظيم كأنه سلسلة من حديد ضربت على صفوان كبير. هذا تشبيه من أجل التقريب، ولله المثل الأعلى، من أجل تقريب لأذهاننا التي ربما لا تدرك كل شيء، ولكن يقرب لها بعض الأشياء من أجل بضرب الأمثال التي تدركها. وإلا في صفات الله أقوى وأعظم، كما قال عز وجل: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخر الآية، إلى أن قال: ويضرب الله الأمثال الناس والله بكل شيء عليم. فهذه ضرب الأمثلة وتقريبها للأذهان من أجل أن يدرك الإنسان فيؤمن بما ثبت عن الله ورسوله، وأن يكون على صواب، بحيث أنه لا يتردد فيما ثبت لله عز وجل. هناك من ينكر أسماء الله وصفاته، ومنهم من يحرفها تحريفا، وكل ذلك باطل. ولكن الحق كما تقدم هو أن نثبت لله عز وجل ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نخوض ونلعب بآيات الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والتي اشتملت على أسماء الله وصفاته، فكلها حق وصدق وحقيقة كما وردت. نعم. قال 22: أنهم يخرون لله سجدا. يخرون لله سجدا خوفا منه وتذللا له وعبادة، لأنهم كما وصفهم الله عز وجل عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم أيضا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومع ذلك إذا كان يوم القيامة ودخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وفرغ من العباد والحساب، صاروا يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. مع أنهم لا يفترون ولا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، وكل حياتهم عبادة لله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما موضع شبر في السماوات إلا وفيها ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، كلهم في عبادة. ومع ذلك يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف بمن إذا عمل أي شيء من عمل رأى أنه فعل وفعل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لو وكلك الله إلى عملك ما دخلت الجنة، لأن نعم الله عليك أعظم من عبادتك له. لن يدخل، واعلموا أنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا فأين نحن من الملائكة وعبادتهم وعبادتنا؟ لا تقاس ولا شيء، ولكن رحمة الله واسعة، فربنا أرحم الراحمين، رب كريم، يعطي الجزيل ويقبل القليل، فله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا الباب باب الشفاعة، أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الشفاعة ملك لله، وأنه ليس لأحد منها شيء، وأنها لا تطلب إلا من الله، وأن من طلبها من غير الله فقد أشرك. فالذين يعبدون الملائكة أو الصالحين أو الأنبياء ويقولون هؤلاء لهم مكانة عند الله فنرجو شفاعتهم، فهم قوم ضالون وقوم هالكون، إلا من أنقذه الله فهداه، أما من مات على ذلك فهو من أهل النار، لأن الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، لا ملك ولا نبي ولا مقرب ولا ولي ولا غيره. ادعوني أستجب لكم، ما قال توسلوا إلي بأحد من خلقي، فهذا افتراء من المشركين، حيث جعلوا هؤلاء شفعاء كما يزعمون، ولذلك حرموا الشفاعة، من مات على الشرك حرم الشفاعة، لأن الشفعة لا تطلب إلا ممن يملكها، ولا يملكها إلا الله. قل لله الشفاعة جميعا. ولذا الله عز وجل ذكر عنهم قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول نحن ندري ونعرف أن هؤلاء ما يملكون لا نفع ولا ضر، ولا يحيون ولا يميتون، وأن ذلك كله لله، لكنهم قوم لهم مكان عند الله فنرجو شفاعته. فالله رد عليهم. والشفاعة معناها في اللغة الوسيلة والطلب، الشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، وأما شرعا فهي طلب الخير للغير، لأن الشافع إنما يطلب لغيره، طلب الخير للغير، اشفعوا تؤجوا. يعني هذا في الأمور الدنيوية، أنك إذا صار لك مكانة ومثلا قد يكون لك مسؤولية أو شخصية ونحو ذلك، وقد يكون المسؤولين يقدرونك، وطلب منك أحد أخوانك المسلمين أن تتسبب له بخير، فلا تقصر وأنت تستطيع، ابذل ما تستطيع، والله يقدر ما شاء عز وجل. أما في الآخرة فإن الشفاعة تطلب من الله عز وجل، يعني الشفاعة لدخول الجنة تطلبها من الله، لا تطلبها لا من حي ولا من ميت. قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم ربي شفع نبيك في، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعين، وهكذا. إذن الوسيلة والطلب هذه معنى اللغة، معنى الشفاعة في اللغة، وشرعا هي طلب الخير للغير. وأما حقيقة الشفاعة فإن حقيقتها هو أن الله عز وجل يغفر لأهل الإخلاص ويرحمهم بشفاعة من أذن لهم أن يشفع ليكرمه في ذلك، يكرمه يعني أكرم الشافع، ويرحم المشفوع له، يرحم المشفوع له. حقيقة الشفاعة وأن الله يتفضل على أهل الإخلاص، لأن من مات على الشرك ما ينتفع بالشفاعة، إنما يتفضل الله عز وجل على أهل الإخلاص. قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. الذي يموت وهو يشرك لو أنه أقرب قريب ما تنفع الشفاعة، كما سمعتم في باب قريب: يا فاطمة بنت محمد سليني مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يعني لو مت على غير الإسلام ما أنفعك ولو أنك بنتي. إذن حقيقة الشفاعة هو أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بشفاعة من أذن لهم أن يشفعوا فيكرمهم في ذلك، فينال المقام المحمود. فيها إذن رحمة بالمشفوع له، وإكراما للشافع، إكراما للشافع، لأنه حينما يقبل شفاعتهم فقد أكرمهم بذلك ورحم المشفوع له. هذه حقيقة الشفاعة. أما صفة الشفاعة فهو أن الشافع يعني يوم القيامة يأتي فيسجد تحت العرش فيسبح الله ويقدسه ويعظمه بما هو أهله، حتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، عند ذلك يشفع، عند ذلك يشفع، ما يأتي لأول وهلة ثم يشفع، لا، يسجد ويقدس الله ويعظمه بما هو أهله حتى يؤذن له فيقال له: ارفع رأسك، سواء محمد عليه الصلاة والسلام وغيره، الشفعاء الملائكة والأنبياء والصالحون وأولاد وأفراط المؤمنين وحفاظ القرآن والشهداء كلهم شفعاء، لكنهم ما يشفعوا مباشرة حتى يؤذن لهم. والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي يدعيها المشركون وهي باطلة، يعني المشركون يدعون أن أصنامهم ومعبوداتهم تشفع لهم، وهم بذلك ضالون كاذبون يتمنون لكن له لا يحصل لهم، لأن من مات على الشرك لا تنفعه شفعة الشافعي، لا نبي ولا غيره. الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن بأنها لا تحصل لمن ادعاها وهو ليس من أهلها، كما قال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لما ذكر أحوالهم بالكفر والتفريط في أوامر الله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هذه منفية، فشفاعة من يدعي أن أصنامهم أو أوثانهم أو الأنبياء أو الصالحون يشفعون منفية عنهم. الشفاعة ما تحصل إلا لأهل الإخلاص، من مات على التوحيد تحصل له الشفاعة، من مات على الشرك ولو كان أقرب قريب للنبي ما يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نبينا عليه الصلاة والسلام ولا غيره. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أما أن القسم الثاني هي الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن، يعني أثبت أن هناك شفاعة فعلا، ولكن هذه الشفاعة ما تحصل إلا بشرطين، ما تحصل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. يأذن الله للشافع متى؟ إذا رضي عن المشفوع له، ولا يرضى ربنا عن الزوج عن المشفوع له إلا إذا مات على الإخلاص، مات على التوحيد، فهنا تنفعه الشفاعة، تحصل له كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من تحصل له شفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، إذن أعمامه أو أهله أو قريش عموما أو خصوص، من مات على الشرك ما تنفع شفاعة الشافعي ولا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا ما سيأتينا في خصوصية أبي طالب وهي شفاعة الأهل تخرجه من النار، لكن سيأتي إن شاء الله الكلام فيها. المهم أن هذه هي الشفاعة المثبتة، أثبتها القرآن بشرطين: رضا الله عن المشفوع له وإذنه للشافع، فلا يأذن للشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى ربنا عز وجل إلا إذا مات على التوحيد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرطين كلها في هذه الآية: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الحذر، الحذر أن تقول: يا رسول الله اشفع لي الشفاعة يا رسول الله. إذا قلت كذا قلنا هذا شرك. تقول: طيب هذا الرسول أشرف الخلق، أنا أسأل الرسول. نقول: نعم، ولكن السؤال يوجه لرب الرسول، لأن الرسول ما يملك الشفاعة، اسأل الشفاعة ممن يملكها. وإذا كنت مؤمن حق وصادق بالإيمان وتحب محمد عليه الصلاة والسلام وتريد أن يشفع لك، وأن صحيح مخلص تحبه ومتبعه، قل: يا رب لا تحرمني شفاعة أبي. لا تقول: يا رسول الله اشفع لي. الرسول ما يملك الشفاعة، ما يملك الشفاعة كما علمنا. الشفاعة ملك لله، اطلبها ممن يشفع، ممن يملكها. قل: لله الشفاعة جميعا. إذا ما قال للرسول شيء منها. قل: لله، اللام هنا للتخصيص، لله لا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا للملائكة ولا جبريل ولا غيره، لله. إذن اطلبها ممن يملكها، اخلص العبادة لله ثم اطلب الشفاعة من الله وابشر. إذن هذان قسمان الشفاعة: الشفاعة التي ادعاها المشركون وأن أصنامهم تشفع لهم كذبوا وأبطلها القرآن ونفاها، والشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن ولكن بشرطين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع. نأتي إلى هذه الشفاعة المثبتة، أنواعها حسب معرفتي 6 أنواع. الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن بالشرطين هي 6 أنواع: 3 خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ما أحد يشاركه فيها، تشريفا له وتعظيما لشأنه وإكراما له عليه الصلاة والسلام، خصه بـ3 بثلاث أنواع من الشفاعة ما أحد يشاركه، وثلاثة يشترك هو وغيره أيضا، يشاركهم ولا يشاركونه. فما هي الثلاثة التي تخص الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هي هذه الشفاعة؟ الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة. هذه كما جاء في الأحاديث أن الله عز وجل إذا بعث الأولين والآخرين في صعيد واحد دنت الشمس من رؤوسهم حتى تكون على قدر ميل، يشتد بهم الحر والعرق يبلغ منهم على قدر أعمالهم، ضنك، زحام، شمس في يوم مقداره 50,000 سنة، إلا أن الله عز وجل يخففها على المؤمن كما ورد حتى يكون كصلاة يؤديها في الدنيا، ما يحس بثقله. فإذا اشتد على الخلق كلهم الجن والإنس والملائكة مورائهم، فإذا اشتد بهم هذا الكرب قال بعضهم لبعض إنكم ترون ما أنتم فيه، فانظروا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليخلصكم من موقفكم هذا، يريدون التخلص من شدة ما هم فيه من شدة الموقف والكرب والحر والضنك. فيقولون ما في أولى من آدم، أبو البشر عليه الصلاة والسلام، أبونا في أرحم ولا أقرب منا، أقرب إلينا منه، فيذهبون له: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأنك ترى، وأنت ترى، فإنك ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك ليأتي ليفصل بيننا، يحكم بيننا، يخلصنا من هذا الموقف. فيعتذر آدم عليه السلام، يعتذر، قل لست لها، لست لهذه الشفاعة. ولكن اذهبوا إلى نوح عليه السلام فهو أول رسول لأهل الأرض، وهو من أولي العزم من الرسل، وسماه الله عبدا شكورا، فيأتون إليه إلى نوح عليه السلام فيثنون عليه بما هو أهله، أنه أول الرسل وأن الله سماه عبدا شكورا، وأنه لكن أيضا يعتذر، يقول لست لها، لست لها، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأتون إليه لأن أولو العزم من الرسل 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أعظم الرسل وأكرمهم على الله وأولو العزم، لأنهم واجهوا من الرسل من قومهم ما لم يواجه قومهم، وصبروا على ما لم يصبر عليه قومه، ما لم يصبر عليه غيرهم. يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويثنون عليه بما هو أهله، إنه خليل الرحمن وغيره من الصفات التي فضله الله بها، لكن مع ذلك يعتذر، يقول لست لها. اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن عليه عز وجل، فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيأتون إليه ويثنون عليه أيضا بما هو أهله من أن الله كلمه وغير ذلك ما فضله الله به، فيقول لست لها. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون إلى عيسى أيضا ويثنون عليه ما هو أهله فيعتذر فيقول لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيثنون عليه بما هو أهله، لأنه أفضل نبي على الإطلاق، وأفضل ولد آدم كذلك وسيدهم، وأن الله أرسله للخلق أجمعين. فيقول لنا يا محمد إنك ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك يخلصنا مما نحن فيه، يأتي يفصل بيننا. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، هذا هو المقام المحمود، هذه الشفاعة، وهذا الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني كل الخلق يحمدونه يثنون عليه بذلك يفرحون إن الله يخلصهم على يده بسبب شفاعته إكراما من الله له عليه الصلاة والسلام. فيذهب صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، يقول أسجد تحت العرش فأسبح الله وأقدسه، ويفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن، يعطيها الله أسماء له وصفات ما كان يعرفها في الدنيا عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن أسماء الله منها أشياء ما عرفها لا نبي، وقد يكون لا لم يعرفها حتى الملائكة، اختص الله بعلمه. فلا يزال ساجد يقدس الله ويعظمه بما هو أهله حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فيسأل ربه أن يأتي ليفصل بين عباده، فيعده الرب عز وجل بذلك وهو لا يخلف الميعاد، فيرجع محمد صلى الله عليه وسلم ويقف موقفه، فيأتي الله عز وجل لفصل القضاء. هذه واحدة من الشفاعات الخاصة به، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة العامة، وتسمى الشفاعة العظمى، ما أحد يشاركه، كل من آدم إلى عيسى اعتذروا. الثانية شفاعته لعمه أبي طالب، وهذا اللي وعدتكم بها. عمه أبو طالب مات على الشرك لا شك في ذلك، ولكن تعلمون أنه كان مجتهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يفديه بنفسه وبأولاده ويدافع عنه بكل ما يستطيع، حماه بإذن الله وتسخير من الله، حماه من أذية المشركين بقدر ما يستطيع. ما أحد استطاع يتطاول على الرسول قبل أن يموت أبو طالب. لما توفي أبو طالب تطاولوا على الرسول أكثر أشد ما كانوا يعملون. أول كانوا في كلام، لكن بعد وفاته بالفعل والقول تطاولوا عليه، لأنهم من أول كانوا يقدرون أبو طالب لأنه سيدهم، فعندهم العصبية القبلية. فالمهم أبو طالب توفي على الشرك مع علمه أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، وحق دينه الذي جاء به، قد أقر بذلك واعترف بالشعر والنثر، له قصيدة معروفة اللامية بأنه يصدق الرسول عليه السلام بما جاء، لكن والعياذ بالله والله حكيم عليم عز وجل يعلم من يصلح للهداية ومن لا يصلح، فهو يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته وهو الحكيم العليم. من يضل الله فلا هادي له، إنك لا تهدي من أحببت. حرص عليه الصلاة والسلام على هدايته وعلى إنقاذه من ملة الكفر ليدخل الجنة ليشفع له حتى في آخر اللحظة وهو في سكرات الموت، كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله ونعرف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما يجحد المعروف ولا ينكره، بل يكافي عليه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئ عمه، قطعا مات على الكفر، والذي يموت على الكفر حرام عليه الجنة مهما كان، ما يدخل الجنة. ومن يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار، كائنا من كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه لكن نهي عن ذلك. من مات من أبطأ به عمله لا يسرع به نسبه. سمعتم في الباب السابق لما قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا تقولون نحن وقارب محمد يشفع لنا ندخل الجنة، لا، من مات وهو لم يتبعني ولم يؤمن بي فلا أنفعه وإن كان أقرب القريب. عد جاب قريش عموما، ثم عمه ثم عمته ثم ابنته، خصهم. جاء لعمه أبي طالب في سكرات الموت وطلب منه، دعاه للإسلام، لكن ما هداه الله. الله حكيم عليم. إذا كان يوم القيامة يريد أن يكافئ عمه، والرب عز وجل يكرم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فيشفع لعمه أبي طالب من أجل أن يخفف عنه العذاب فقط، أما يخرجه من النار هذا قد علمه عليه الصلاة والسلام، ولا يتألى على الله ولا يتجاوز الحد، لكنه طمع من ربه أن يخفف العذاب عن عمه تخفيف. لكن النار جعل الله منها قليلها كثير، ما أحد يحتمله، فيخفف عنه العذاب، يجعل له نعلان من النار أو شراكان من النار اللي على أطراف على أصابعه فقط، ومع ذلك وعياذ بالله يغلي منه دماغه من شدة حرها في ضحضاح من النار، ما يرى، يعني فيما يحس ما يرى أن أحدا أشد منه. نار جهنم وعياذ بالله ضعف نارنا هذه 70 مرة. قال: يا رسول الله إنها كافية هذه، يعني لو أن هذه ما يتحمل الإنسان، فكيف إذا ضعفت 70 مرة؟ ولذلك يجعل في ضحضاح من النار، يغلي منه دماغه شراكان أو نعلان من النار، لكن غيره تغمره النار غمرا، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل من النار، من فوقهم ومن تحتهم والعياذ بالله، وأنواع العذاب. فهذا إكرام من الله لنبيه أن استجاب دعوته وخفف عن عمه فجعله في هذا الضحضاح ما تغمره النار إكراما للمصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الخروج هذا ما يخرج لأنه مات على الشرك. حتى نعرف قبح الشرك وأنه مهما كان من النسب والحسب ما يخرج من النار، إذا مات على الشرك فهو في النار كائنا من كان. هذا النوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما في أحد يشفع لمشرك ويقبل منه الشفاعة أبدا إلا محمد عليه الصلاة والسلام لعمه كما سمعنا، لا يخرج من النار لكن يخفف عنه. الثالث يعني النوع الثالث المخصص به للرسول عليه الصلاة والسلام وخاص بالرسول هو أنه إذا اجتمع أهل الجنة عند باب الجنة، لأنه إذا انتهى الناس من الحساب والميزان وتوزيع الكتب وعبروا الصراط، أهل النار دخلوا النار، أهل الجنة يعبرون الصراط ويقفون على قنطرة أمام الجنة عند باب الجنة، فيتحاسبون في بينهم فيما بينهم حتى لا يبقى بينهم أي شيء، حتى يدخلون الجنة في صدور سليمة كما قال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ما يبقى بين أحد واحد شيء مما حصل في الدنيا بين المؤمنين من غل أو حسد أو شحنة أو شيء، خلاص يدخلون على قلب واحد، قلوب سليمة قد نقوا وهذبوا، ما يدخل الجنة وفي نفوسهم شيء على بعض. يأتي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه كان واقفا عند الصراط حينما تعبر أمته يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حتى تعبر أمته. وهكذا الأنبياء كلهم، الأنبياء عند الصراط يقولون: اللهم سلم سلم. فإذا اجتمعوا عند باب الجنة جاء صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيرحب به رضوان خازن الجنان عليه السلام، فيقول: من؟ فيقول: محمد. فيرحب به ويقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح له فإذا دخل رأى عرش الرحمن عز وجل، أو قال رأى الرحمن الله أعلم، فيخر لله ساجدا، فلا يزال يسبح الله ويقدسه ويعظمه حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع. فيرفع رأسه ويسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة أن يدخل الجنة، هذه إكراما له أيضا عليه الصلاة والسلام. أهل الجنة بما فيهم الأنبياء ما يدخلون الجنة حتى يشفع لهم محمد عليه الصلاة والسلام، هذه خصوصية وإكراما له. فيأذن الله عز وجل لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة على حسب منازلهم وقدمهم وفضلهم، أولهم الأنبياء ثم الأمم، وأول الأمم هذه الأمة، وهي أكثر أهل الجنة دخولا. هذه أنواع الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام والتي لا يشاركه فيها أحد: شفاعة العظمى، وشفاعة بعمي أبي طالب، وشفاعته لأهل الجنة ليدخلوا الجنة. الجنة قد قدر الله أن يدخلوها، لكن إكراما للمصطفى عليه الصلاة والسلام ما يدخلوها حتى يشفع لهم. هناك ثلاثة أنواع مشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين سائر الشفعاء. الشفاعة الأولى من هذه الشفاعات الثلاث الشفاعة لأناس دخلوا الجنة فيشفع لهم لترفع درجاتهم بالجنة ويزاد في ثوابهم، هذه يشترك فيها عليه الصلاة والسلام هو وغيره من الشفعاء. الناس دخلوا الجنة لكن يشفع لهم ليزاد في ثوابهم وترفع درجاتهم. الثانية شفاعته عليه الصلاة والسلام هو وغيره لأناس من أهل التوحيد ماتوا على الإخلاص لكن عندهم معاصي منعتهم من دخول الجنة فيشفع لهم لئلا يدخلوا النار. وناس ماتوا على التوحيد منعتهم لدخول الجنة لأول وهلة فيشفع لهم ليدخل الجنة ولا يدخل النار ليسلموا من النار فيشفع لهم إكراما للشفعاء ورحمة بهم. هؤلاء قسم ناس ماتوا على التوحيد لكن ماتوا قبل أن يتوبوا عليهم شيء من المعاصي يشفع لهم ليدخلوا الجنة ولا يدخل النار. هناك قسم الشفاعة الثالثة لقسم آخر ماتوا من أهل التوحيد عليهم معاصي ما تابوا منها استوجبوا النار فدخلوها فيشفع لهم ليخرجوا من النار. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة أو حبة من الإيمان حتى ما يبقى في النار أحد يستحق الجنة. هذه الشفاعات الثلاث مشتركة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره لكنها كلها لأهل التوحيد. أناس دخلوا الجنة يشفع لهم حتى تزاد درجاتهم وناس استوجبوا النار بمعاصيهم يشفع لهم حتى لا يدخلوا لأنهم ماتوا على التوحيد وناس استوجبوا النار ودخلوها يشفع لهم حتى يخرجوا وهذا بفضل التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التوحيد له فضل عظيم على أهله. لو عذب الإنسان في النار يخرج بفضل التوحيد الذي أنعم الله به لكن ما عنده توحيد إلى أبد الآبدين تطبق عليهم نار جهنم لا يخرجون منها لا بشفاعة الشافعين ولا غيره. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وأن لا يحرمنا شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل من طلب الشفاعة من غير الله عز وجل هل يعتبر مشرك أم هو مبتدع أو ارتكب الشرك الأصغر؟ بطلب الشفاعة دعاء والدعاء عبادة ومن وجه الدعاء لغير الله فقد أشرك. من طلب الشفاعة من غير الله فقد أشرك. على كون شركا أكبر أو أصغر هذا على حسب علم الله عن هذا الإنسان واعتقاده. قد يكون له يعني عذر بجهل ونحو ذلك هذا راجع إلى الله. لكن على كل حال من دعا غير الله فهو مشرك كائنا من كان. أما كون شركا أكبر أو أصغر هذا على حسب علم الله بهذا الشخص واعتقاده وما في قلبه الله أعلم. ولكن الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من جميع الذنوب افهموا. الشرك قبيح مسمى الشرك قبيح أصغره أقبح من جميع الذنوب فلا نحتقره ونستهين به نحذر منه أشد الحذر. نعم. السائل يقول مدعي النبوة هل يحتاج إلى فتوى في ضرب عنقه بالسيف؟ إذا ادعى النبوة فقد كذب ومن صدقه فقد كفر. والواجب أنه يدعى ليتوب، فإن تاب وإلا يقتل. من فارق دينه فاقتلوه، ومعروف أنه ما عندنا شك في كفر من ادعى النبوة وكذبه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، ما عندنا شك، هذا القرآن واضح، وقول عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لا يقتل مباشرة، لا يدعى، مثل ما حصل في مسألة شجاع السجاح وطلحة وغيرهم ممن دعي إلى الإسلام، منهم بعضهم مثل سجاح والثاني أيضا أسلموا رجعوا. يقول السائل من هم المعطلة؟ المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته، نفوا أسماء الله وصفاته، وهم الجهمية والمعتزلة. الجهمية نفوا الأسماء والصفات، يعني ما يثبتون لله لا أسماء ولا صفات، وبهذا معناه أنه أنكروا الله، ما فيه ذات بلا أسماء ولا صفات أبدا، حتى لو كانت جماد لها صفات. وأما المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فهم أيضا معطلة كفار كلهم. وأما الأشاعرة فهم يؤولون الصفات تأويل. نعم. قل السائل هل تجوز إمامة رجل حافظ لكتاب الله لكنه حالق للحيته؟ إن وجد من هو أصلح منه فإنه أولى بالإمامة، وإذا لم يوجد فلا بأس ما دام منه حافظ لكتاب الله ولم يعر عليه فسق غير هذا ولم يوجد أصلح منه فلا بأس به إن شاء الله. يقول السائل قل ما الفرق بين الشفاعة بين النوع الخامس والسادس؟ الشفاعة الفرق بينهم واضح، هم كلهم ماتوا على التوحيد، لكن هؤلاء لعلهم أقل معاصي، أقل معاصي فيشفع لهم لئلا يدخل النار، وأما الذين أكثر معاصي وأشد وأكبر يدخل النار فيطهر بها من معاصيهم ثم يشفع لهم حتى لا يخلدوا في النار، فإنه لا يخلد في النار إلا مشرك، وهذه إكراما من الله للشفعاء ورحمة بالمشفوع له. رسائل كيف الجمع بين الأحاديث التي جاءت في دخول الجنة أن أول من يدخل مفتح باب الجنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث التي جاء فيها أن رجلا دخل الجنة بسبب أنه سقى كلب؟ طيب يدخل الجنة ليس معناه أن يدخل قبل الرسول، هو يدخل الجنة يعني يصير من أهل الجنة، يكون من أهل الجنة، لكن ما هو معنى أن يدخل قبل الرسول، ما في أحد يدخل قبل الرسول أبدا، ولا يقرب الباب حتى يدخل محمد عليه الصلاة والسلام ويشفع له. الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما يدخلونها حتى يدخل محمد عليه الصلاة والسلام ويشفع لأهل الجنة لدخول الجنة فيشفع بذلك. فما ورد من هذا الحديث أنه في الجنة وأنه معناه أنه يدخل الجنة، ليس معناه أنه يسبق إلى الجنة، لا. يقول السائل ما حكم البول واقفا؟ على كل حال إذا كان الإنسان يأمن رشاش البول ما يخاف أنه يقع على جسمه وعلى ثيابه فلا بأس به، ولا سيما أنه قد يكون إما ظهره يؤلمها ونحو ذلك وما يستطيع الجلوس، أو في مكان ما يستطيع الجلوس فيه. أما إذا كان يطير الرشاش يعني مكان قاسي، مكان يعني ليس مهيأ، فيطير الرشاش على ثوبه وعلى بدنه، فهذا والعياذ بالله يكون من أسباب عذاب القبر. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث الثاني لما مر عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني ليس كبير، ليس صعب الاحتراز من هذا الذنب، لكنه كبير في إثمه. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ليس كبير عليه، ليس صعب أنه يتركه. وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يتنزه من البول، فليس صعب عليه. فالواجب الإنسان يحترز. وقد ثبت أو يعني ورد أن الرسول بال قائما، لكن ليس هناك أشد منه احترازا وحفاظا عليه عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يكون مكان منحدر ولا يستقبله الهوى ومكان لين. فعلى كل حال أنا أخاف على هؤلاء الذين يدخلون دورات المياه مثل حقات الحرم وغيره ثم يبول قائما، هذا المكان قد لا يستطيع أنه يثبت بحيث أنه ما يطير الرشاش، لأنه مكان قاسي يطير الرشاش على ثيابه على بدنه. ثم بعضهم والعياذ بالله سمعنا أنه يكون عليها البنطلون هذا ثم يخرج ذكره فقط، وربما رشه بالماء رشا ويخرج وقد لوث جميع ثيابه مع بدنه. فهذا يخاف عليه والعياذ بالله إن مات على ذلك أن يكون ممن يعذب في قبره بسبب البول. فالواجب الاحتراز والحرص على الطهارة، فإن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يقول السائل: بماذا تنصحون طالب العلم أن يقرأ في كتب الأخلاق، وهل كمال الأخلاق من كمال التوحيد؟ لا شك أن الأخلاق الذي ما عنده توحيد ما عنده أخلاق. محمد عليه الصلاة والسلام بعث مكتمما لمكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. قال سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة ماذا كان خلقه، قال كان خلقه القرآن، يأتمر بأوامره وينتهي لنواهيه، يقف عند حدوده ويؤدي فرائضه، يأتمر الأوامر ويجتنب النواهي، هذا هو الخلق. فحسن الخلق كاد أن يذهب بخلق بخير الدنيا والآخرة. والكتب كثيرة، الكتب كثيرة، لكني ما أستطيع أن أصف. فيه رياض الصالحين، فيها الترغيب والترهيب، يجد فيها أبواب خاصة تبين له مكارم الأخلاق التي إذا سلكها وعمل بها حسنت أخلاقه. هناك أخلاق مجبول عليها الإنسان جبلة، وهناك أخلاق مكتسبة يتعلم الإنسان ويطبقها. فالموفق يحرص على ذلك. نعم. سؤال يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ يعني من استطاع مؤن الزواج، من استطاع مؤن الزواج من المهر والنفقات وعرف من نفسه أنه أهلا لذلك فعليه أن يبادر بالزواج. ثم علل لذلك قال: لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أحسن من كونك ما تتزوج ولو صمت. لكن الصوم علاج لمن عجز عن الزواج، أما إذا حصل الزواج إنسان استطاع فعليه أن يبادر بذلك. أكثر من سؤال يسأل يقول: هل نبدأ بصيام أيام البيض من الغد؟ من أراد أنه يقول يخشى أن يكون الشهر دخل بالاثنين كما يقول بعض الناس، لأنهم رأوا الهلال رفيع جدا يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء على أنه يعني ليلة اثنين، فإنه يصوم من الغد يكون 13. ومن أراد أن يأخذ بالإعلان ويترك يعني الشك فهو يصوم من يوم الأحد، وإن صام من الغد فمعروف أن هذا الشهر كما سئل عليه الصلاة والسلام ما أي الصيام أحب إلى الله، قال أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعون عاشور، معناه أن هذا الشهر كله مفضل صومه، لكن لا ينبغي الإنسان أن يصومه كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كامل إلا رمضان. يقول السائل أنه يعمل سائق وكل يوم هو في سفر، هل يصلي صلاة مسافر وهو في عمل هذا منذ 15 عاما؟ إذا كان لا ينوي الإقامة وإنما هو حياته كأن البر هي بلده وسفرا دائم، فالفقهاء يقول نعم، إذا كان ملاحا دائم ماشي فإنه لا يقصر الصلاة ولا يجمع الصلاة بل يصلي كاملة. كل سائق هو كل يوم في بلد، هذا هو يمشي دائم، معناه أنه ما كل فرق، ما دامت هذه حياته وهذه حالته فالأولى أنه لا يجمع ولا يقصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.